المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس 25. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه تتمة لباب الحيض، و المصنف رحمه الله شرع الآن في بيان أحكام المبتدأة، فقال: والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي. والمبتدأة هي التي يأتيها الدم لأول مرة، يعني الفتاة التي لم تعرف الحيض قبل ذلك فأتاها الدم لأول مرة، هذه يسمونها المبتدأة، يعني ابتدأها الحيض بعد أن لم يكن مصيبا لها. فقال هنا: المبتدأة تجلس أقله. ولفظ تجلس أو تقعد ونحو ذلك في هذا الباب يراد منه أنها لا تفعل شيئا من الواجبات التي يشترط لها السلامة من الحيض، يعني لا تصلي ولا تصوم. معنى تجلس يعني تمتنع عن أداء الواجبات التي لا تؤدى مع الحيض، كذلك تقعد ونحو ذلك. تجلس أقله، أقله يعني أقل الحيض وهو يوم وليلة، ثم تغتسل وتصلي. أراد بهذه الجملة أن المبتدأة التي يصيبها الدم لأول مرة تنقطع أو تترك الصلاة يوما وليلة وتترك الصيام يوما وليلة، وهذا هو أقل الحيض عندهم. ثم إذا تم اليوم والليلة، يعني تمت 24 ساعة، فإنها تغتسل وجوبا ثم تصلي ولو كان الدم مستمرا، وذلك لأن الأقل هو اليقين، وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره كما قالوا 15 يوما، وهي لابد أن نصير معها إلى اليقين، لأن اليوم والليلة متيقن، أما ما عدا فليس بمتيقن أن يكون حيضا، قد يكون استحاضة، قد يكون دم فساد. لهذا قالوا تجلس أقله لأنه هو المتيقن، وما بعده مظنون، فلا ننفي ما وجب عليها من العبادة اللي هي الصلاة والصيام، ما وجب عليها بيقين لا نقول لا تؤديه بشيء مظنون، بل إن اليقين لا يرتفع إلا بيقين مثله، لا يرتفع اليقين بالظن. قالوا المبتدأة تجلس أقله يعني أقل الحيض، ثم تغتسل وجوبا وتصلي. بعد ذلك هي الدم يستمر معها وهي تصلي وتصوم، وله حكم هنا دم الفساد. فإن انقطع لأكثره، يعني له حكم دم الفساد مؤقتا، فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلت عند انقطاعه. إن انقطع الدم من المبتدأة لأكثره، يعني لأكثر الحيض وهو أقل وهو 15 يوما، فما دون أو ما دون 15 يوما، 10 أيام، 7 أيام، 5 أيام، فماذا يجب عليها؟ قال اغتسلت عند انقطاعه. فإذا إذا انقطع فإنها تغتسل، فإذا صار ثم غسلان في حق المبتدأ، الغسل الأول بعد مرور اليوم والليلة، والغسل الثاني عند انقطاع هذا الدم. وسبب ذلك عندهم أنه لا يصير عادة لها حتى يتكرر ثلاثا كما سيأتي. قال اغتسلت عند انقطاعه، تغتسل عند انقطاعه وجوبا وتستمر في أداء الواجبات، ذلك لقول الله جل وعلا: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال لا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فهي يجب عليها إذا طهرت أن تتطهر. والغسل الأول كان للاحتياط، وأما هذا الغسل فهو واجب للطهر. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أيضا الحائض أن تغتسل، وقال في المستحاضة امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فالمقصود أن الغسل للحائض واجب لأنه يرفع عنها هذا الحدث الأكبر. قال فإن تكرر ثلاثا فحيض، يعني إن تكرر ثلاث مرات رجع إليها على هذه الأيام ثلاث مرات فحيض، يعني في الشهر الأول مكثت خمسة أيام، وبعد الخمسة أيام اغتسلت، وفي الشهر الثاني مكث خمسة أيام، في الشهر الثالث خمسة أيام، فهنا نعد حيضها خمسة أيام لأنه تكرر ثلاثا، والثلاث بها يحصل اليقين، لأن الثنتين يعني فيها نوع شك قد يكون تحتمل، والثلاث فيها ميل إلى اليقين، لهذا اشترطوا أن تتكرر ثلاثا. قال إن تكرر ثلاثا فحيض. طيب إن تكرر ثلاثا مختلفة يأتي الكلام عليه، كما إذا كانت في الشهر الأول خمس، في الشهر الثاني ست، في الشهر الثالث سبع، وهذا يكون المتيقن منه خمس، فيكون تكون عادتها خمسة، إلا إذا تكررت الست ثلاث مرات أو تكررت السبع ثلاث مرات فتنتقل إليها لأنها صارت عادة جديدة لها بالتكرر ثلاث مرات. قال وتقضي ما وجب فيه، يعني أن الحائض المبتدأة إذا اغتسلت هي بعد يوم وليلة وصلت وصامت تقضي ما وجب فيه. الحائض تقضي الصيام دون الصلاة، تقضي ما وجب فيه من طواف مثلا، تقضي ما وجب فيه من نذر ونحو ذلك، يعني ما وجب فيه كل واجب وجب بين الغسلين فإنها تقضي، إلا الصلاة لأنه لا يشرع للحائض أن تقضي الصلاة. وهذا القول هو أحد الروايات عن أحمد، وأيضا هو المعروف في المذهب، وهو من المفردات. من جهة التكرر أيضا في المذهب أقوال، هل يكتفى بالتكرر بثلاث أو يكتفى بثنتين أو واحدة، وهل المبتدأة تجلس على هذه الصفة؟ في المسألة خلاف في هذه المباحث التي ذكرت، والصحيح في هذه المسألة الذي رجحه المحققون أن المبتدأة تجلس ما دام الدم فيها، وإذا طهرت من الدم فإنها تغتسل وتصلي ولا تجلس يوما وليلة. وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، قد قال جد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في هذا، هذا هو الصحيح الذي لا يمكن النساء العمل بغيره، لأن المبتدأ المرأة يعني البنت الصغيرة هذه أول ما يأتيها صعب عليها أن تضبط هذا الوصف، كذلك صعب على أكثر الأمهات أن يضبطن هذا الوصف بأنها مكثت كذا ثم مكثت كذا ثم مكثت كذا، وهذا تكرر ثلاثا وهذا أكثر وهذا أقل. والشريعة لا تأتي في مثل هذه الأمور التي الحاجة إليها ماسة لأصناف الناس، لا تأتي بشيء عسير، وإنما تأتي بشيء سهل، لأنها شريعة سمحة، وأحب الله وأحب الدين إلى الله جل وعلا الحنيفية السمحة. ولهذا نقول الصحيح في هذه المسألة أن المبتدأ إذا أتاها الدم فإنها تعتبر نفسها حائضا، وإذا انقطع تتطهر وتصلي، ويكون ذلك علامة على بلوغها. فإذا أتى الشهر الثاني فكذلك، مع البداية تجلس، ثم إذا تطهرت إذا انقطع الدم تعتبر طاهرة، ثم في الشهر الثالث كذلك حتى تثبت لها عادة، لأن المبتدأ لا تثبت لها عادة. فبعض النساء أول ما يبتدئ بها الحيض تبتدئ يومين، ثم في الشهر الثاني تصير 4، ثم في الشهر الثالث تصير 5، ثم بعد ذلك بمدة يعني بأشهر يتم لها معرفة عادتها. والله جل وعلا علق الحكم بوجود الحيض، فقال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فلما علق بوجوده كان في حق المبتدأ وفي حق المعتادة سواء بلا فرق، ولم يأتي دليل في السنة يوضح الفرق بين المبتدأة وبين غيرها. إذن نقول فالصحيح أن المبتدأة تفعل يعني تجلس عند رؤية الدم، ثم إذا انقطع اغتسلت وصلت، وإذا تكرر بها فكذلك، إذا تكرر كذلك حتى تعرف عادتها. قال وإن عبر أكثره فمستحاضة. إن عبر أكثره يعني من المبتدأ، إن عبر أكثره فمستحاضة يعني بتدأ بها الدم فبعد اليوم والليلة اغتسلت، ثم استمر حتى عبر أكثره، مكث معها 20 يوم، 17 يوم. والأكثر أكثر مدة الحيض كم؟ 15 يوما. فإذا نسميها مستحاضة، إن عبر أكثره فمستحاضة. والمستحاضة نأخذ من هذا الكلام أنه يعرف المستحاضة بأن أو يعرف الاستحاضة بأنه الدم الذي تجاوز أكثر مدة الحيض، وهذا أحد التعريفين في المذهب، الدم الذي تجاوز أكثر مدة الحيض. والتعريف الآخر في المذهب أنه الدم الذي لا يصلح أن يكون دم حيض ولا نفاس. والفرق بينهما أن هذا الذي مشى عليه وإن عبر أكثره فمستحاضة يكون ثم قسم رابع وهو دم الفساد، وعلى القول بالتعريف الثاني أنه ما لا يصلح أن يكون دم حيض ولا نفاس فيدخل في الاستحاضة دم الفساد، ويعبرون عنه تارة ما له حكم الاستحاضة وتارة استحاضة. وعلى هذا الذي ذكر فيصير عندنا الدماء 4 أقسام مثل ما ذكرت لكم في أول الباب، دم حيض ودم استحاضة ودم نفاس ودم فساد. إن عبر أكثره فمستحاضة، هذا نفهم منه أنه بدون تمييز، استمر معها دم لونه واحد واستمر أكثر من هذه المدة، ثم أتى الآن بالتمييز. قال فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني. يعني الآن المبتدأة اغتسلت بعد اليوم والليلة على كلامهم، طبعا ذكرنا لكم الصحيح، ولكن لابد من تصور المذهب، لأن تصور المسائل على نحو ما ذكروا ينبني عليه تصور الكلام في الباب كله، ثم ينبني عليه كيف فهموا الأدلة وجه الحجج، هذا فيه تمرين لذهن طالب العلم. الثالث إذا أفتى أحد المشايخ أو المفتين بقول فتعلم مستنده، هل أفتى هو بالمذهب في هذه المسألة أم أفتى بقول آخر في المذهب اللي هو الراجح، تعرف مستنده. فلا بد من التصور، لا بد من تصور الكلام. هنا قال فإن كان بعض دمها يعني المبتدأ أحمر وبعضه أسود. ذكرنا لكم أن دم الحيض يختلف عن دم الاستحاضة، يختلف عن دم الفساد. دم الحيض والنفاس متميز بصفات، منها من جهة اللون أن لونه أسود، ومن جهة القوام ثخين، ومن جهة الرائحة منتن. وأما الدم الآخر دم الاستحاضة فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو دم عرق، وإذا كان دم عرق فإنه يكون أحمر صافي ليس بالأسود، ولا تكون له رائحة منتنة، وكذلك يكون خفيف القوام. فإذا ثم فرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. لهذا قال إن هذه المبتدأة قد تكون ترى فرقا في الدم بين حال وحال، فقال إن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره، يعني لم يعبر الأسود أكثره ولم ينقص يعني الأسود عن أقله، فهو حيضها. لأن الحيض لا يمكن الأسود، إن عرفنا أن الأسود هو صفة دم الحيض، فلا بد أن يكون مع وصفه بأنه أسود أن لا يزيد عن أكثر المدة ولا يقل عن أقل مدة الحيض، لأنه قد يكون أسود بعلة أخرى. فإذا كان فيما بينهما وصار متميز بعض دمها أسود وبعض دمها أحمر في الشهر الأول، فتعرف أن الأحمر هذا استحاضة وأن الأسود هو حيضها، فقال تجلسه، هو حيضها يعني الأسود، تجلسه في الشهر الثاني والأحمر استحاضة، تجلسه في الشهر الثاني. يعني إذا جاء الشهر الثاني، إذا أتى الشهر الثاني فإنه يكون امتناعها عن الصلاة والصيام وما يجب مما يشترط فيه السلامة من الحيض، يكون مدته هل هي يوم وليلة، مدة 3 أيام؟ لا، إذا كانت متميزة فمدته ما عرفت من مدة خروج الدم الأسود منها. قال تجلسه يعني تجلس مدة خروج الدم الأسود في الشهر الثاني. هذه حالة تميز في المبتدأة، مبتدأة مميزة. قال وإن لم يكن دمها متميزا، طيب في حال إذا كان هذه المبتدأة دمها غير متميز لون واحد فماذا تعمل؟ قال قعدت غالب الحيض من كل شهر. قعدت غالب الحيض من كل شهر يعني أنها تجلس غالب الحيض من كل شهر، من كل شهر لأن العادة أن المرأة في الحيض يصيبها كل شهر، هذه عادة النساء. قال جل وعلا والمطلقات، قال جل وعلا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، فجعلها بالأشهر، وجعلها هناك أيضا ذات قروء، قال 3 قروء، فدل على أن الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر مرة، والمرأة لها شهر، كل مرأة لها شهر، قد يكون شهر المرأة أقل من الشهر الهلالي وقد يكون أكثر، وقد تكون بعض النساء ما يأتيها الحيض إلا كل شهرين مرة، وبعضهن كما ذكرت تحيض في الشهر الواحد أكثر من حيضة. إذن هنا قوله من كل شهر يعني به الشهر الهلال، يعني كل شهر تقعد غالب الحيض. هنا غالب الحيض ماذا يريد به؟ غالب الحيض هل هو غالب الحيض في النساء عموما؟ نعم هو يريد ذلك، يعني غالب الحيض في النساء عموما، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة تحيضي في علم الله 6 أو 7. قوله 6 أو 7 هذا هو غالب حيض النساء. والقول الثاني في المسألة أنها تمكث أو تقعد غالب حيض قريباتها، تنظر إلى حيض أمها أختها، فقد تكون لهن مدة أقل من 6 أيام. بعض النساء بعض العوائل مثلا تكون مدتها 4 أيام النساء، وبعضهن لا، مدة الحيض عندها 12 يوم المرأة أو 10 أيام أو 13 يوم فتختلف. فإرجاعه إلى غالب حيض النساء هذا مظنون، والأقوى أن يكون راجعا إلى غالب حيض قريباتها، فتنظر غالب حيض قريباتها فتمكث مثلا 5 أيام لأنه حيض قريباتها، ثم بعد ذلك تغتسل وتعتبر الباقي استحاضة. ثم قال: والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها، وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح، فإن لم يكن تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده. هذا أحوال المستحاضة المعتادة. هو يعني من حيث الترتيب المفروض أن المستحاضة يأتي الكلام عليها بعد تمام الكلام على الحيض، تم الكلام على الحيض ثم يأتي المستحاضة ثم بعد ذلك يأتي إلى النفاس، هذا يعني الترتيب المنطقي. لكن هم درجوا على أن يجعلوا الكلام على المستحاضة المعتادة بعد المبتدأ، لأنهم ذكروا في حال المبتدأ أن المبتدأة قد تكون مستحاضة، فتكون المبتدأة إذا أصابتها الاستحاضة مستحاضة غير معتادة، لأنها ما اعتادت على شيء يأتيها. المستحاضة المعتادة هي التي لها عادة، لها حيض يأتيها، فإذا سبق أن ذكر المستحاضة غير المعتادة فجعل ذلك جعله ذلك أن يذكر بعدها المستحاضة المعتادة. لما ذكر حال المستحاضة غير المعتادة اللي هي المبتدأة ذكر بعدها حال المستحاضة المعتادة، فقال المستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها. هذا الكلام إذا نظرت إليه وكررته من يعني هكذا وجدت فيه شيئا من الإشكال، وتبسيطه أن المستحاضة المعتادة لها 4 أحوال هي مذكورة في هذين السطرين، 4 أحوال. الحال الأولى أن تكون معتادة بدون تمييز، يعني لها عادة 6 أيام 7 أيام 5 أيام تعرف عادتها، ويستمر معها هذه الاستحاضة 20 يوم شهر، أو يستمر معها الدم دائما أشهر طويلة مثل ما أصاب ذلك كثير من الصحابيات أو عدد من الصحابيات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عندنا الحال الأولى مستحاضة معتادة غير مميزة، فهذا ما الحكم؟ قال تجلس عادتها. الحالة الثانية مستحاضة معتادة ولها تمييز، مستحاضة معتادة ولها تمييز، فهذه الحكم عنده أنها تجلس عادتها. وقال المستحاضة المعتادة ولو مميزة، وهذا كما قلت لكم مرارا أن لو هذه فيها الإشارة إلى الخلاف، يعني فيه من يقول بأن المستحاضة المعتادة إذا كانت مميزة ترجع إلى التمييز، هو يقول ترجع إلى العادة تجلس عادتها، فصار الحكم بالجلوس جلوس العادة يعني الأيام صار في حالتين عنده. الحالة الأولى إيش؟ أن تكون معتادة بلا تمييز، الثانية معتادة ولو كانت مميزة، والقول الثاني في التمييز أنها إذا كانت مميزة، أولا حجتهم قبل القول الثاني ما ذكرنا الدليل، حجتهم على أنها ولو مميزة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، وهذا الكلام منه عليه الصلاة والسلام كان جوابا على سؤالها أنها تستحاض، ولم يستفصل منها عليه الصلاة والسلام، ما قال لها هل أنت مميزة أم لا، هل بعض الدم عندك له لون بعض الدم الآخر له لون، فلما ترك الاستفصال في حكاية الحال كما هو في القواعد نزل هذا منزلة العموم في المقال. فإذا كونه قال عليه الصلاة والسلام للسائلة امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، يعني امكثي قدر عادتك، هذا فيه إلغاء لعامل التمييز. قال ولهذا قال هنا تجلس عادتها، هذا دليله على هذا الحكم. والقول الثاني اللي هو أشار إليه في الخلاف ولو مميزة، وهو قول في المذهب أيضا، أن المميزة يرجع إلى التمييز فيها، لأن التمييز أقوى، التمييز أقوى، والنبي صلى الله عليه وسلم أحال إلى التمييز في قوله في الحديث الذي رواه أحمد وغيره، قال عليه الصلاة والسلام للمستحاضة: إن دم الحيض أسود يعرف، فأحال فيه إلى جهة التمييز وترك جهة الأيام. وهذا القول أرجعوا فيه إلى التمييز، يعني أن المستحاضة تميز، اللون الأسود هذا حيض واللون الأحمر يعتبر استحاضة، فإذا انقطع التمييز ابتدأت. وهذا القول ليس بقول، والأول يعني أو هذا القول ليس براجح أحسن، لأن لو إشارة إلى الخلاف القوي وليس براجح، والراجح هو ما ذكره هنا من أنها تجلس عادتها ولو كانت مميزة، وذلك لقوة الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل من المستحاضة وقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، وهذه احتمال أن تكون مميزة، بل غالب المستحاضات يكون متميزات. هذه الحالة الثانية. قال وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح. الحالة الثالثة أن يكون لها تمييز ولها عادة ولكن ليست ذاكرة لها. فإذا كان لها تمييز وليس لها عادة مذكورة، يعني لها عادة لكن ما تدري، هي كانت 5 أيام أو 6 أيام نسيت ذلك، فهنا لا شك أن التمييز يلي في القوة يلي العادة، وأن العادة لها دليلها والتمييز له دليله، قدم في الحالة الأولى لقوة الدليل، وفي هذه الحالة لا معارض للتمييز، فلا بد من الأخذ بالتمييز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر التمييز في الحديث الآخر. قال إن نسيتها عملت بالتمييز الصالح. تمييز الصالح يعني أن ثم تمييزا ليس بصالح، ثم تمييز ليس بفارق بين الحيض والاستحاضة. فبعض النساء يكون تمييزها واضحا، هذا أسود له رائع، هذا أحمر خفيف، فهذا يكون تمييز، يكون تمييزا صالحا. بعض النساء لا، ما يكون لها تمييز صالح، كنت تفرق بينه لكن تقول ما هنا فرق واضح، يعني بين لا هو أسود قريب من السواد لكنه أخف شوي، طيب وله رائحة، تقول نعم له رائحة لكنها أخف، يعني صار تمييزا غير صالح. فإذا في النساء، المرأة إذا سألت عن ذلك يستفصل منها هل التمييز، إذا كانت نسيت العادة، هل التمييز الذي تحفظه عن نفسها صالحا أو غير صالح. هنا قال إن نسيتها عملت بالتمييز الصالح، إذا كان لها تمييز صالح مثل ذكرنا تعمل به، فيكون مدة الحيض ومدة الدم الأسود الثخين ذو الرائحة، وما عدا فيكون استحاضة. طيب إن نسيت ولم يكن تمييز صالح، لا تذكرت عادتها وليس ثم تمييز، فهذه الحالة هي الرابعة، وهي التي يسميها الفقهاء حال المتحيرة، حال المتحيرة التي ليس فيها، ليس لها عادة يعني مذكورة تذكر عادتها مدة أيامها، وكذلك ما عندها تمييز. طيب كم أنت تحيضين في اليوم في الشهر؟ حكمها ما قاله بقوله فغالب الحيض، غالب الحيض يعني غالب حيض النساء 6 أو 7، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله 6 أو 7. وبالمناسبة الأدلة في هذا الباب، باب الحيض والاستحاضة، الأدلة محصورة قليلة، فهو بالنسبة للسنن في 3 أحاديث ألفاظها المختلفة، ومن حيث الكتاب فدليله قليل، يعني الأدلة محصورة. قال فإن لم يكن تمييز فغالب الحيض، غالب الحيض عندهم 6 أو 7، تحيضي في علم الله 6 أو 7. والقول الثاني أن غالب الحيض مثل ما مر معنا أنه غالب حيض القريبات، وهذا هو الصحيح. يقول أنا والله لا أذكر لا كذا ولا أعرف تمييز. أقول حيض قريباتك كم؟ أمك كم؟ الأخت أختك كم؟ يا 5 أيام، أقول امكثي 5 أيام، 7 أيام امكثي 7 أيام، 12 يوم امكثي 12 يوم، وهكذا. قال هنا رحمه الله كالعالمة بموضعه الناسية لعدده. هذا يعني الآن هنا كم ذكر من حالة المستحاضة؟ 4 حالات في السطرين السابقين. قال كالعالمة بموضعه الناسية لعدده. العالمة بموضعه يعني تعلم موضع حيضها من الشهر، تقول أنا أعلم أن، لأن المتحيرة لها 3 أحوال هنا الآن يفصلها، ما أدري بيذكرها كلها أو بعضها، المهم المتحيرة لها 3 أحوال. فالعالمة بموضعه من الشهر لكن الناسية لعدده، تقول أنا أعلم أنه في أول الشهر لكن ما أدري كم، فهذا ما الحكم؟ أنا أعلم أن حيضي تقول المرأة أنا أعلم أن حيضي يأتيني في أول الشهر لكن لا أدري كم يوم، نحيلها على غالب الحيض. وقال بعدها وإن علمت عدده ونسيت موضعه، عكس الحالة السابقة. الحالة السابقة اللي نظر عليها كالعالمة بموضعه الناسية لعدده، هذه إيش؟ هذه المستحاضة طبعا، عكسها أن تعلم العدد وتنسى الموضع. لذلك قال إن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله كمن لا عادة لها ولا تمييز. يعني أنها إن علمت العدد، أنا أعلم أن تقول أنا أعلم أنها 5 أيام الحيض عادة في 5 أيام، طيب هل هو يأتيك في أول الشهر؟ قالت ما أدري نسيت. يأتيك في وسط الشهر؟ نسيت. يأتيك في آخر الشهر؟ نسيت. طيب كيف نحل الموضوع؟ نقول ترجعين إلى أول الشهر كالمبتدأ، نعتبرها كالمبتدأ يعني أو كمن بدأها، فتجلس في أول الشهر كمن لا عادة لها ولا تمييز، يعني ليس المبتدأ يعني كمن لا عادة لها ولا تمييز، يعني في حال المتحيرة، نوع من المتحيرة. نعم. الكاف ذكرنا لكم مرارا أن الكاف في كتب الفقه على قسمين، فيه كاف التنظير وكاف التمثيل. يعني كاف التمثيل التي ما بعدها بعض ما قبلها، وكاف التنظير يكون ما بعدها غير مسألة غير التي قبلها، وهذا هو المراد هنا. قال ولو في نصفه، ولو في نصفه هذا إشارة إلى الخلاف، يعني أنها تقول هي أنا أتذكر أنه ما هو في أول الشهر ولا في آخر، أتذكر أنه في نصفه يعني في المنتصف لكن متى ما أدري. طيب في أي وقت بالضبط؟ هل يجيك في 15 في 20 في أول العشر الوسطى؟ ما أدري لكن أتذكر أنه في نصف الشهر. فهذه عندهم أنه لا اعتبار لذلك الشك، وأنها ترجع وتحسب ذلك من أول الشهر، جلستها من أوله يعني تلغي هذا الشك وتبدأ من الأول. والقول الثاني أنها إذا تذكرت من نصفه، إذا تذكرت أنه في النصف، أنها تبتدئ الجلوس من أول العشر الوسطى، وهذا ظاهر لأنه هو الأقرب والمتيقن. وإذا حصل الشك رجعنا إلى اليقين، وهي متيقنة أنه كان في العشر الوسطى لكن نسيت موضعه من العشر، فإرجاعها إلى أول الشهر ويقين وزيادة عن اليقين، يعني بل خروج عن اليقين. واليقين أن تبدأ من أول العشر الوسطى، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، لأن اليقين يرجع إليه، وهي تيقنت العشر الوسط ونسيت موضعه منها، فنبدأ معها نقول تجلس من أول العشر الوسطى. قال: كمن لا عادة لها ولا تمييز، يعني أصلا ليس لها عادة ولا تمييز، يعني المبتدأة التي نسيت ذلك. ثم قال: ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت، فما تكرر ثلاثا فحي، وما نقص عن العادة طهر، وما عاد فيها جلسته. هنا هذا حال جديدة. طيب، زادت عادتها، من هذا الآن رجع إلى المعتادة اللي أو المبتدأة اللي اختلفت عليها العادة. زادت عادتها، كانت عادتها 7 أيام ثم زادت وصارت 10 أيام الشهر الثاني. يقول: ما تكرر ثلاثا فحي، وما نقص عن العادة ما تكرر ثلاثا فحي، يعني إذا تكررت 7 أيام انتقلت إلى 10 ثم تكررت 10 ثلاثا، يعتبر ذلك يعتبر حي. فمعنى ذلك أنها دون التكرر 3 مرات لا تعتبر، بل لا بد من أن يتكرر 3 مرات. يعني ماذا تفعل؟ يعني بعد أن تتم العادة المعروفة تغتسل وتصلي ثم تنتظر الشهر القادم، فإذا تكرر 3 مرات فيعتبر حيضا. والقول الثاني أن هذا ليس بظاهر، وأن المرأة إذا رأت الحيض فإنه ما دام معها هذا الأذى وهذا الدم الذي هو بشرطه لم يتجاوز أكثره، فإنه يعتبر حيض ولو اضطرب. 7 انتقل إلى 10، فالعشرة هذه حيض. فإن انتقلت إلى حيض جديد مدة جديدة فسيستمر، وإن رجعت إلى الأولى فقد تكون المرأة يزيد حيضها بكثرة دم الفساد فيها أو بعارض عرض، فتكثر المدة أو تزيد المدة عن العادة. قال: أو تقدمت. تقدمت يعني هي عادتها العادة في العشر الوسطى، يعني في تاريخ 10 من الشهر 12 11 يأتيها الحيض وتأتيها العادة، فتقدمت عليها، أتتها من أول الشهر، هل يعتبر هذا حيض؟ عندهم أنه إذا تكرر 3 فحيض. أو تأخرت كذلك، يعني عندها في أول الشهر وتأخر عليها 10 أيام وعشرين يوم حتى رأته في آخر الشهر، كذلك إذا تكرر 3 فحيض. ما نقص عن العادة طهر، وما عاد فيها جلسته، يعني أن لها عادة ونقص الدم عن العادة، عادتها 7 أيام رأت الدم 3 أيام ثم رأت النقاء، يعني رأت الطهر، فما الحكم؟ قال: ما نقص عن العادة الطهر، يعني إذا رأت 3 أيام فإنها تتطهر، ورأت الطهر خلاص ولو كانت عادتها 7. طيب، إن عاد فيها، هنا الدم له احتمالان، إذا تطهرت بعد 3 أيام 4 أيام وعادتها 7 لها احتمالان، إما أن يعود الدم في أثناء مدة عادتها، أو أن يعود الدم بعد مدة عادتها. فإذا عاد في مدة عادتها تجلسه. قال: وما عاد فيها جلسته، يعني 3 أيام رأت النقاء أو رأت الطهر فاغتسلت ثم صلت، ثم في اليوم السادس عادتها 7 جاء الدم مرة أخرى، فهذا نعتبر أنه أن حيض، لأنه في مدة العادة هذا تجلسه. لكن إن عاد كما في الحالة الثانية بعد المدة، يعني مكث 5 أيام في اليوم التاسع جاء دم، فمعلوم أن أقل طهر بين الحيضتين كم؟ أقل الطهر 13 يوم، صحيح؟ فهذه جلست بينها كم؟ 5 أيام، هذا لا يمكن، وليس في مدة عادتها، فألغي فصار دم فساد أو دم استحاضة. انتقل بعد ذلك إلى مسألة جديدة، قال: والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. الصفرة ما أصفر يخرج من فرج المرأة، هو شبيه بالقيح، يعني صفرته ليست شديدة، لكن يعرف النساء أنه صفرة يميل إلى الصفاء. والكدرة تكدر في الخارج، لا يعتبر أبيض ولا يعتبر أحمر وليس بأصفر، بل مشوب بهذا وهذا وهذا، وغالبا ما يكون على شكل خيوط، يعني تخرج منها الكدرة فيها خيط كذا أبيض وخيط أصفر، كما كانت عائشة رضي الله عنها يرسل إليها النساء بالقطن وتنظر فيه وتقول: لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. فالصفرة والكدرة معلوم عند النساء، يأتيها صفرة يعني يخرج خارج أصفر، أو تخرج كدرة ليس بدم ولكن شيء لزج بين البياض وخطوط الدم، فيه خطوط، فما حكم ذلك؟ قال: الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. يعني إذا كان هذا قبل رؤية الطهر في المدة فهذا يعتبر حيض. رأت وقالت: أنا والله تطهرت بعد 4 أيام، رأيت النقاء فتطهر، ثم بعد يومين رجع لها صفرة وكدرة، هل هذا في زمن العادة أو خارج عن الزمن؟ في الزمن، فنقول تجلسين وتمتنعين عن الصلاة، لأن الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، في زمن الحيض تعتبر حيض وإن لم تكن دما، لأن ذلك دليل على أنه لم يحصل الطهر الكامل. ولذلك عائشة كانت توصي النساء بأن لا يعجلن حتى يرين القصة البيضاء، والقصة البيضاء سائل يخرج من المرأة أبيض لزج يدل على الطهر. ونفهم من قوله في زمن العادة أنه إذا كان خارجا عن زمن العادة فلا يعتبر حيض، يعني إذا رأته بعد أن تطهرت مدتها 7 أيام وتطهرت ل5 أيام، ثم بعد 5 أيام أتاها صفرة وكدرة، هذا خارج عن زمن العادة فلا اعتبار لها. مكثت تطهرت بعد طهرا صحيحا بعد تمام مدة عادتها، ثم بعد ذلك بعد بيومين 3 رأت الصفرة والكدرة، هذه بعد زمن العادة فلا اعتبار لها. هذا مفهوم كلامه، وما ذكره صحيح واضح، وذلك لأن أم عطية رضي الله عنها كانت تقول: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، رواه البخاري الصحيح، يعني بعد الطهر، كما جاء مفسرا في رواية أبي داود: كنا لا نرى الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. فدل قولها بعد الطهر بالمفهوم على أنه قبل الطهر كان لها اعتبار، وهذا موافق لما ذكره هنا. قال: ومن رأت يوما، أن فيها المسألة فيها خلاف، لكن يعني تنظرون في الشروح. قال: ومن رأت يوما، لكن هذا الحكم صحيح واضح لظهور دليله، وأما القول الثاني فليس بقوي من جهة الاستدلال ولا من جهة الواقع أيضا. قال: ومن رأت يوما دما ويوما نقاء، فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثر. من رأت يوما دما ويوما نقاء، يعني رأت بعد يومين 3 أيام رأت الطهر، فهنا تطهرت، رأت الطهر كامل، ثم بعد يوم رأت نقاء، ثم بعد يوم رأت دم من جديد، يعني مكثت يعني 3 أيام رأت دم، ثم بعد ذلك يوم كامل استمر معها النقاء، ثم بعد ذلك يوم كامل أو يومين استمر معها الدم، ثم رأت النقاء، ثم رأت الدم. هذا قد يسمى هذا التلفيق في الدماء، يعني أنها هنا صار لها دم ولها نقع، فلا بد أن تجمع الدماء مع بعضها فيكون لها حكم واحد، والنقع يجمع مع بعض فيصير له حكم واحد. قال: من رأت يوما دما ويوما نقع، يعني تردد، هذا يحصل وهذا يحصل، هذا يحصل وهذا يحصل على التناوب، فالدم حيض والنقاء طهر، يعني كلما رأت الدم تمتنع، وإذا رأت النقاء اغتسلت وصلت، ثم إذا رجع مرة أخرى هكذا في مدة عادتها، يعني أنها مثلا اللي عادتها 10 أيام، فبعد يوم وليلة مكث معها الدم يوم وليلة، بعد ذلك رأت النقاء، فيجب عليها على هذا الكلام أن تغتسل وتصلي. رأت النقاء بعد يوم وليلة أخرى رجع لها الدم، فهنا تمتنع، ثم إذا بعد يوم وليلة انقطع هذا الدم تغتسل، فمعنى ذلك أنه في خلال 10 أيام قد تغتسل 8 مرات أو 9 مرات، وذلك لأن الحكم بوجوب الغسل معلق على خروج الحيض، والحكم بوجوب الصلاة معلق على رؤية الطهر، فهي فيها دم يخرج منها دم حيض ويأتيها نقاء كامل، فما الذي يجب؟ قالوا: هنا نعمل النصوص، فهنا في رؤية الدم تمتنع، فإذا انقطع وجب عليها الطهر لقوله: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن، فوجب عليها الطهر، وفترة النقاء بعد انقطاع الدم هنا يجب فيها الصلاة، فتردد هذا وهذا، وهذا من جهة، طبعا هذا مشروط بأنه ما لم يعبر أكثره، لأنه إذا عبر أكثره صار استحاضة، وقصده ما لم يعبر أكثره المجموع، يعني يوم ويوم ويوم ويوم، ما نحسب مدة الدم، لا، جميع يوم دم ويوم طهر، يوم دم ويوم طهر، تصير 4، ليست مدة الدم، ما لم يعبر أكثره، يعني مجموع الجهتين، مجموع الطهر والنقاء. والقول الثاني في هذه المسألة أن المرأة في هذه الحال لا يؤثر عليها النقاء الذي تراه في مدة وجيزة، إلا إذا كانت ترى الطهر الواضح المعروف، فإذا كانت ترى الطهر الواضح المعروف فإنه إذا أتاها النقاء بعده فهو طهر، ثم إذا أتاها حيض فيكون أتاها حيض بعد ذلك لأقل من المدة بين الحيضتين، يعني لأقل من مدة الطهر، فيكون عندها طهر يوم واحد، هذا غير صحيح. فإذا كلامهم هنا مبني على أنه لم يظهر منها طهر صحيح، وإنما صار منها دم ونقع فقط، ونقول في الواقع أن النقع لا يكفي للدلالة على أن الحيض قد انتهى، بل قد يكون نقاء ويكون الحيض منحبس، وطبائع النساء تختلف، فإذا كان النقاء لمدة وجيزة وفي مدة العادة ولم ترى الطهر الصحيح فإن ذلك غير مؤثر، بل تنتظر حتى ترى الطهر الصحيح. وما ذكروا هنا صحيح مبنى على الاحتياط وإعمال الأدلة، لكن فيه مشقة، ومثل هذا بعيد أن يكون داخل في الأدلة، لأن مبنى هذا الأمر على التيسير، والمشقة تجلب التيسير، كون المرأة ترى دما ونقاء واضحين ولا تميز بينهما بطهر واضح بخروج القصة أو بخروج القصة البيضاء منها أو بما يعرف أنها طهرت طهرا صحيحا، فإن هذا نادر، أو إذا وجد فلعله من جهة المرض فيكون يلحق بنوع من الاستحاضة. إذن نقول هنا قوله: ومن رأت يوما دما ويوما نقاء، اللي هي مسألة التلفيق بين الدماء، أنه إذا كان الدم يتبع خروج قصة بيضاء فإذا خلص انتهى الحيض وبدأ الطهر، فإذا عاودها يكون عاودها لأقل من مدة الطهر فيعتبر استحاضة، وإذا كان دم ورأت بعده نقاء دون تمييز يعني دون أن ترى الطهر، دون أن ترى القصة هذه، فإن النقاء بعده قد يكون لسبب فلا يؤثر، فتنتظر مدة عادتها التي تجلسها 6 أيام 7 أيام أو 5 أيام بحسب عادتها المعروفة. قال: والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل. المستحاضة ونحوها، نحو المستحاضة يعني من بها دم فساد، أو من لها حكم المستحاضة، أو من كان به سلس فول أو استطلاق ريح أو نحو ذلك ممن حدثه دائم. فالذي حدثه دائم مثل المستحاضة، والمستحاضة ليست بذات حيض بل هذه حدثها دائم. فما الحكم فيها؟ قال: تغسل فرجها، يعني أنها تغسل فرجها لتتأكد من أنه طهرت هذا الموضع من النجاسة التي تعلق بظاهره، هذا واحد. وتعصبه، يعني تضع عليه خرقة وتعصب حتى لا ينزل الدم على الأرض أو يلوث باقي البدن. وتتوضأ لوقت كل صلاة، تتوضأ لوقت كل صلاة لأن حدثها دائم، فإذا أتى الوقت فهي مخاطبة بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة وهذه أرادت القيام وحدثها مستمر فيجب عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة. نفهم من قوله لوقت أنها لو توضأت قبل ذلك لم تكن بارئة ولم يكن وضوءها صحيحا، لأنها ما امتثلت قوله إذا قمتم إلى الصلاة، والامتثال يكون بعد دخول الوقت لا قبله، لأن القيام للصلاة يكون بعد الدخول لا قبل الدخول. تتوضأ لوقت كل صلاة، يعني تتوضأ للظهر، تتوضأ للعصر، تتوضأ للمغرب، العشاء إلى آخره. وتصلي فروضا ونوافل، تصلي يعني في الوقت فروضا ونوافل، لأنها لها حكم الطاهر في كل هذا الوقت، فطهارتها في أول الوقت لا تنقض بهذا الحدث الدائم لكن تنقض بالأحداث الأخرى. فمثلا هذه المستحاضة تنقض طهارتها بمثل البول، بالغائط، كذلك من به سلس بول مثل ذلك، كذلك من معه جرح دمه مستمر لا يرقى كذلك. لا ينتقض من حدثه دائم بنفس الحدث، ولكن ينتقض بالنواقض الأخرى، لأن هذا معذور، وإذا قلنا أنه ينتقض بذلك خالف، صار ذلك مخالفا للأصل، لأن البناء على أنه يتوضأ ويصلي بنينا ذلك على أن حدثه هنا معفو عنه، وكذلك خروجه في الوقت معفو عنه. ولا توطأ إلا مع خوف العنت، طبعا تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل، هذا بالإجماع، وحديث المستحاضة واضح، نقل الإجماع غير واحد أنها تقرأ القرآن تصلي المستحاضة ولا تمنع من ذلك. قال: ولا توطأ إلا مع خوف العنت، لا توطأ يعني المرأة التي لها زوج لا توطأ، لا يجامعها زوجها إلا إذا خيف العنت، والعنت المشقة أو ارتكاب الفاحشة من الزنا وغيره. وقوله إلا مع خوف العنت، مع خوف العنت هذا شرط، فإذا صار زوجها لا يخاف العنت فإنه على هذا الكلام ليس له أن يطأها. وقوله إلا مع خوف العنت يعني سواء منه أو منها، فهي أيضا إذا خافت العنت على نفسها أو خافت الوقوع في الفاحشة فإن لزوجها أن يطأها لرفع أو إبعاد العنت عنها، هذا شرط. وهذا الكلام قالوه لأجل أن الاستحاضة بها شبه من الحيض من جهة المخرج، والحيض أمرنا فيه باعتزال النساء، قالوا فكذلك الاستحاضة، لكنها مخففة عن الحيض، ولهذا قال توطأ لا توطأ إلا مع خوف العنت. كذلك يعني الحائض يجوز لزوجها أن يطأها في بعض الأحوال، لكن ليس خوف العنت، يعني في بعض الأحوال كما سبق أن ذكرت لكم. القول الثاني هنا أن الأحاديث وأحوال المستحاضات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا أكثر من 10 مستحاضات، ما أتى فيها في كل تلك الأحاديث 3 أحاديث بألفاظها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواج المستحاضات أن لا يطأ أن لا يطأوا نساءهن، بل سكت عن ذلك واعتبر المستحاضة لها حكم الطاهر من جهة الصلاة ومن جهة قراءة القرآن وكذلك من جهة ما يباح للزوج منها، وهذا دليل على أنه لا اعتبار للاستحاضة، وهذا هو الصحيح، فإن لرجل لزوج المستحاضة أن يطأها ولو كان الدم يراه يخرج، لأن هذا دم عرق يتردد في الموضع مثل شبهوه بوجود الرعاف في الأنف، مثل وجود الرعاف في الأنف، وهذا ليس بمانع من أن يطأ الزوج. ويستحب غسلها لكل صلاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تغتسل، قال اغتسلي لكل صلاة وتوضئي ثم صلي، فأخذوا من ذلك الأمر الاستحباب، لأنه لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم لكل المستحاضات، وإنما ذكره لبعضهن، والظاهر أن هذا الأمر أيضا ليس الأمر أيضا ليس بمستحب أصلا، لأن إضافة لفظ اغتسلي هذا فيه نظر، والصواب أنها شاذة في الحديث، فلا يكون فيه الأمر بالمستحاضة بأن تغتسل لكل صلاة حتى استحبابا، والمستحبات لا يكون معها مثل هذه المشقة، لأن أصل المستحبات يكون فيها التخفيف، والفرائض أشق من المستحبات. نقف عند هذا، ويبقى أسطر منه نأتي عليها إن شاء الله في المرة القادمة. في هذا القدر كفاية.